السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما، اللهم اجعلنا ممن تدبر القرآن وأدى حق القرآن، اللهم اجعله شفيعا لنا يبلغنا الجنان. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهلك وخصتك أهل القرآن، ارزقنا بتلاوته حلاوة ولمعانيه فهما، واجعلنا ممن يبلغه على أكمل وجه، اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب غمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بفضل الله عز وجل كان لقائنا المرة الماضية كان عطاء وهبة من الله عز وجل أن وهبنا الحديث عنه، شرف أن نؤمن به ساعة تحت قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. واتفقنا فضل عز وجل نحن نثبت التوحيد، أسأل عز وجل أن يثبتنا وإياكم على لا إله إلا الله. نسألك لا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وارتفع القليل. نسألك لا إله إلا الله إجابة صحة في القبر. نسألك لا إله إلا الله بطاقة ثقل في الميزان. قلنا هنثبت بفضل الله عز وجل قلوبنا على لا إله إلا الله، ولا ننسى في هذه الفترة: اللهم إني أسأل، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وقلنا إن شاء الله بإذن الله كان مدتها أسبوع الحمد لله، إن إحنا نحاول فيها نشوف كده أي حاجة كده حرمت من باب سد ذرائع كشركيات، أو البعض منا نسأل الله العفو والعافية الواقع في الشركيات تطهر قلبها، عشان معدنا الليلة دي مع ليلة النصف من شعبان، ليلة الجمعة اللي هي بعد مغرب الخميس ده هو لغاية بفضل الله عز وجل الفجر. فيا رب تكون ربنا فاتكم كده وثبتوا التوحيد ورفعتوا يدكم عن الشركيات بما فتح الله عز وجل لنا من الإيمان ساعة في قوله: ولا تتخذوا إلهين اثنين. أي حد فينا لسه عنده رواسب، نسأل الله العفو والعافية، شركية في يستعيذ بالله عز وجل منها ومما لا يعلم منها ويقلع عنها تماما، اللهم اجعلنا ممن تطلع عليه فتغفر له يا رب العالمين. أكرمنا الله عز وجل بالحديث عن الشرك وعن إيه؟ وعن التوحيد. واليوم بإذن الله عز وجل نكمل آيات قوله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا، الآية 56 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لما يعلمون نصيبا، أي أهل الشرك الذين تحدثنا عنهم في سابق، وخاصة مشركي قريش، يجعلون أهل الشرك لأصنامهم الذين يشركون مع الله إياها يعلمون أنها لا تجلب لهم نفعا ولا تدفع لهم ضرا، ومع ذلك أهل الشرك يجعلون لهذه الأصنام التي لم يحصلوا من ورائها أي نفع، يجعلون لها حظ، لها نصيب، لها مقدار مما رزقهم الله. لذلك يقول تعالى سبحان الله: مما رزقناهم، أنا اللي رزقتهم، لا إله إلا الله، من الحرث والأنعام. فإذا زرعوا زرعا أو أنعم الله عز وجل عليهم بكثرة الأنعام، جعلوا مقدارا لهؤلاء الأصنام. وذلك أنهم إذا رزقوا ثمرات للحقول، نتاج للزرع، أو كذلك البهائم كثرت وتكاثرت وأنتجت، جعلوا بينهم وبين أنفسهم جزء لهذه الأصنام، كأنه كده اللي احنا بنقوله يعني نذر لغير الله، جزء للأصنام. فجعلوا البهائم مصنفة لصنوف مخصصة، سموها بأسماء وخصوها بوصف، فجعلوا هذه الصنوف للآلهة. زي مثلا رب العزة تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ايه البحيرة؟ ايه السائبة؟ ايه الوصيلة؟ ايه الحام؟ شو بزينا ربنا عز وجل مد في عمرنا ووصلنا لسورة المائدة وكذلك سورة الأنعام، هنشرحها بالتفصيل. لكنهم جعلوا للأصنام هذا الحظ من هذه الزروع ومن هذه الأنعام. فربنا عز تبارك وتعالى كده، أنت برضو لو حبيتي تقرأي أكتر يعني، ولكن سبحان الله العظيم مري عليها حتى نستفتح بفضل الله عز وجل بشرحها، في كذلك الوقوف على بعض عبادات الجاهلية التي لم تشرع في الإسلام وبعد ما أبقاه الله عز وجل في الإسلام. ما علينا، رب العزة تبارك وتعالى فندها فقال في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. من زين لهم ذلك؟ وكذلك زين لكثير من المشركين الشيطان، وزين لهم فعلتهم كما أضاف إلى قتل أبنائهم. ثم ذكر الله عز وجل حظ، كذلك حظ الأصنام في الأنعام التي أجراها الله عز وجل لهم رزقه، الذي خلقه بداخلهم الأجنة لتتناسل وتتكاثر هذه القطعان من الأنعام. فقال: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. تطاولوا، وكمان اللي ربنا أجراه من إنجاب لهم جوه البطن وقبل ما تخرج للحياة، أشركوا وجعلوا مع الله عز وجل خالقا سواها وحق فيها، فكانوا ينذرون ما في بطون الأنعام. فقال عز وجل: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. هؤلاء الذين يعدلون بالله، بل هم قوم يعدلون، هؤلاء الذين يعدلون بالله سواه فيجعلون كما خلق الله خلقه، فيجعلون يعدلون به حظا لشكر الإله الأعظم اللي في السماء، وحظوظا بل أعظم لشكر الأصنام، اعتقادا منهم أن لهم أثر فيما أجرى الله عز وجل لهم من رزق في الزروع والأنعام، فجعلوا قسما لها، بل وتطاولوا في ذلك، فجعلوا شرعا حطوه لأنفسهم أن هذا النتاج يكون لله وهذا النتاج يكون للأنعام. فصاحب فالسعدي قال إيه: تضمنت الآية تشريعات شرعها أهل الجاهلية، ودي مشكلة في ذاتها، التشريعات، التشريع يكون لله. فكونهم يشرعوا ويحكموا والله عز وجل له الحكم هذا شرك. ادخلي بقى جوه تحت صنوف التشريع فتجديها باطلة، تجديها أعظم الكفر، زي ما إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما التشريع كفر، وإنما هذا الصنف من التشريع زيادة في الكفر. فكيف زادوا على هذه الكفريات؟ بتحريمهم بعض الأنعام والحرث وجعلها لله وللآلهة التي يعبدونها. ففصلوا قالوا لا لا لا، دي مش بتاعتنا، مش اللي هناخد لبنها ولا حاجتها، دي لله وللآلهة، وهذا حكم والدعاء باطل. التانية إن جعلوا أنعام يعني إبل، قالوا دي لا تتركب ولا تستخدم، جعلوا أنعام حرمت ركوبها كالسائبة والحام، بل وجعلوا إبلا لا يذكرون اسم الله عليها، فلا يحجون عليها ولا يسكنون اسم الله عليها ولا يركبوها، أي أنها خالصة للمشركين. ولا فكروني بواحدة كانت بتقول لنا أنا مركبة جن علي، قلت لها نعم، قالت لي حافظ رئي، فكنت بقول لها قولي الأذكار وكده، قالت لي لا أستأذيه، فكانت لا تذكر حتى لا تأذي الحامي من الجن. فهم كانوا لا يذكرون اسم الله على هذه المركوبات لأنها كانت خالصة لشركائهم، خالصة للأصنام، في حين أن كتب التفسير ذكرت أنهم كانوا يخلطون في حق الله. فإذا جاء من حق الله الذي جعلوه لله للذي في السماء حاجة لشركائهم سبوها، يعني يعظمون الشركاء عن الله، وإن كان لشركائهم حاجة خلطت مع الله عز وجل منعوها خلصوها، فكانوا يخلوا حق الآلهة كامل لا يمس ويعظم، وإذا كان لله ما نووه فاختلط بحق الآلهة تركوه، فكان كله لحساب الآلهة. ولذلك الله عز وجل عزيز، فهو يصل إلى شركائهم، يصل باستهانتهم ويصل كذلك لشركائهم، فهو لا يصل إلى الله، فلا يثابون عليه. كذلك قالوا، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يعني إيه؟ برضو تشريع باطل. فهم زعموا أن الله شرع لهم ورزقهم، فحرموا ما في بطن الأنعام على الإناث وجعلوها حلالا للذكور. حرام على زوجتنا، مش هينالوا منها حاجة، أمال هي مين؟ حلال للذكور. مين اللي فصل؟ مين اللي خلى اللي في البطن ده تتحكم منه قبل ما يولد وتصرفه للشركاء، وبعد كده لما تيجي تصرفه تنفع به الرجال دون الإناث؟ جعلوها حلالا للذكور خالصا دان لهم دون الإناث، فلا يشرب النساء من ألبنها ولا يأكلون من لحومها ولا لحوم أجنتها إن ذبحوها. فحاجة سبحان الله، هذا وصف في غاية الافتراء، لأنهم دخلوا زي ما قلت في شرك إنهم شرعوا مع الله عز وجل. من أنزل هذا الأمر، هذا التشريع؟ حرم وحل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ثم إذا بهذا الشرع، إذا مبدأ التشريع اللي هو غلط أصلا، يشرعوا الإيه؟ يشرعوا الحرام. تاني كده عملوا إيه؟ شرعوا، حطوا حاجات تحريم، حرموا بعض الأنعام والحرث، دي للآلهة ودي لله، فصل. وبعد كده حرموا ركوب السائبة والحام، وبعد كده منعوا ذكر الله عز وجل على ما كان لشركائهم من إبل، فلا يحجون عليها ولا يذكرون الله فيها لتكون خالصة للأصنام. كذلك لعبوا في الأجنة اللي جوه، فذكروا أن هذه الأجنة لا ينتفع بها إلا الذكور ولا ينتفع بها الإناث، لا ينتفع إذا ذبحت عند ولادتها ولا ينتفع من ألبانها إذا أنتجت نتاجا لها. أعوذ بالله، كفر ثم زيادة في الكفر، شرك ثم زيادة في الشرك. معلش أختنا ربنا يبارك فيها اللي فتحة، تبص بس مش بصوا كده على المايك، شوفوا نفسكم فاتحين ولا قافلينه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، ثم أقسم الله عز وجل بنفسه وسبحان الله، الله عز وجل يقسم بما يشاء. فالله عز وجل يقسم بالأزمنة ويقسم بالأمكنة ويقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم الله عز وجل بشيء من البشر إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بحياته لعمرك. فإذا كان الشيء جلل قسم بالله، زي بالضبط كده أمر البعث، قل إي وربي، قسم الله عز وجل حقيقة البعث. هنا أقسم الله عز وجل فقال تالله لتسألن، سيسأل الله عز وجل هؤلاء المشركين عما أشركوا. هذا الوصف الذي وصفوا به الحرث أو الأنعام أو ما في بطن الأنعام سيسألهم الله عز وجل عنه. ولذلك سبحان الله لتسألن عما كنتم، لم يقل تعملون، بل أن الله عز وجل قال تفترون، لأنه عين الكذب، عين الضلال. سلم يا رب سلم. فإذا وجدت الآية لتسألن، ارتعد لها المسؤول، وخاصة إذا علم عن طبيعة لا إله إلا الله، عن إذا علم من السائل، الله عز وجل يسألهم، الحاكم المشرع يسألهم لما شرعتم هذا. ولذلك يا جماعة إن كانت هذه ليست عندنا الآن والحمد لله دسرت بالجاهلية، إلا أنها في أشياء لا حول ولا قوة إلا بالله تحرم، يحرمها البعض على نفسه ويشرع لنفسه ما لم يأذن به الله، وتأتي الشركيات التي ذكرنا فتدخل في هذا الأمر. هم عملوا وهم أشركوا وعملوا شركيات ربنا يسألهم عنها. كذلك هذا الذي أشرك بالله عز وجل، زي ما قلنا علق نفع بغير الله، ضر بغير الله من ودع ولا حول ولا قوة إلا بالله وسحر وكهنة وتنجيم وغيرها، زي ما ذكرنا في اللقاء الماضي هيسأل. فإن كانت هذه الشركيات في هذه الآية تفند على صنوف الشرك الذي وقع فيها مشركي قريش، فالشرك الآن ظهر بصور أخرى. يعني المادة زيل الآية عقوبة على الشركيات، فاحتفظي بزيل الآية كده معاكي، لتسألن عما كنتم تفترون. يعني صاحب الحظاظة زي ما قلنا، صاحب اللي بيعتقد في عظام النسور، في عين الذئب، في نب في نب الثعلب، الاختراعات اللي بيعملوها في الخرزة الزيقة في الكف، كل ده هو افتراء. ده ايه؟ يعتقدون ببركة أستار الكعبة، يعتقدون بكذا وكذا وكذا، افتراء. اللي أشرك تالله لتسألن عما كنتم تفترون، وبالتالي صنوف الشرك اللي احنا شايفينها ده ايه؟ كذلك تالله لتسألن عما كنتم تفترون، هيسأل بين يدي الله عز وجل كيف صرف النفع ولا يملكه إلا هو، وكيف صرف الضر ولا يملكه إلا هو لسواه. ثم شرع صنوفا سيجزيهم وصفهم، شرع صنوف بوصف معين لغير الله. إن كان في زمن الجاهلية هذه، فمن الجاهلية إلى الآن ذكرت صنوف وأوصاف، نسأل الله العفو والعافية، تجعل النفع والضر لغير الله. سكرنا منها الشائع المرة اللي فاتت، لكن والله كان عندي كده سبحان الله كلمة قريبة، لقيت الناس بتقول لي حبة شركيات، قالت لي طب والسبع حبات، طب والترمس يا حاجة اللي بتعمل عقدي وتعلق على مش عارف ايه، طب والكبس، لقيت في حاجات كتيرة جدا جدا غير المذكورة اللي انا ذكرتها سبحان بعظيم في الموروثات دي كلها عبارة عن ايه؟ وصفهم، وصفوا اوصاف والحقوا النفع والضر، وما هم بضارين به من شيء إلا بإذن الله. فإن يريدك الله بخير فلا راد لفضله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك كما ذكرنا. فإن كان أنت هنا بتقولي يا نهار أبيض، ثم شغالين بيلعبوا كمان في أوصاف بطون الأنعام، ما هو فيه لعب دلوقتي برضو، هو إيه اعتقادهم إن يأكلوا الذكران دون دون دون دون النساء؟ هو فين كان فين عقلهم لما يركبوا مركوبة ربنا خلقها ولا يذكرون اسم الله عليها؟ هي دي بالضبط نفس الوصف مع اختلاف الأداة، يعني هي شركيات مع اختلاف صنوف الشرك التي يقع بها الآن. زي الآية باق لمن أشرك لتسألن عما كنتم تفترون. وطبعا الافتراء هو غاية الكذب. فلعل الإنسان يكذب كذبة دنيوية، الناس مش هقول يعني سبحان الله كذبة بيضة ورمادي وسودة، لا، الكذب شنيع يهدي إلى الفجور كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك كذب أعلى من كذب، كما كان هناك كفر أعلى من كفر. فإذا كذب العبد على ربه تبارك وتعالى كان أعلى درجات الكذب، وأدنى منها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك الكذب على الخلق، لكن لا أسوي أبدا ما بين الكذب على الخلق، واحد قال لا أنا راح وهو مش رايح، واحد كذب على الله. أتى هذا الكذب على الله افتراء، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم افك وافتراء. فيلحقون بنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لم ترد، ويلحقون بنبي صلى الله عليه وسلم وصفا أو تعظيما أنه غلوا فيه لم يرد. مش هخرج عن المعنى، بس الافتراء، الافتراء إذا عظم الكذب. فاللي جاي يكذب دلوقتي بيكذب في أمر التوحيد، بينقل من التوحيد إلى الشرك، بينقل من الخالق وحده إلى أن يكون هذه الأصنام خلقت ولها نصيب ينذر لها بناء على انها خلقت. فامعان في الكذب، فلذلك يبقى افتراء. تلاقي واحد كده ربنا يقول لك يا ربنا عافينا، يقول لك دي كذبت، تقول لك لا لا مش كذبه، ده مفتريه. مفتريه يعني زادت في الكفر فافترت. فوصفهم الله عز وجل انهم مسؤولون بين يدي الله، سلم يا رب سلم، اللهم بغير سابقه حساب ولا عذاب، انهم مسؤولون عن هذا الافتراء. وقلت لكم قصه الست بتاعت سعيد يا نبي، انت بتقولي ان الشيخ حسنين اللي جابه ده افتراء. يا شيخ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان، من اللي خلقه؟ الله. الحرس لماذا وصفوه بأنه للشركاء؟ والله عز وجل قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فإذا بذر العبد بذرة في الأرض من أنبتها؟ الله. من أجرى لها رزقها من مطر وسقيا وانقسامات وغيره، لما تبقى كده سبحان الله تبقى منتجة للثمار، وبعد كده أول ما تثمر يجعله للشركاء الذين لا حظ لهم في هذه التدابير ولا هذه الخلقة نصيب، ثم يعظم من هذا النصيب فيصرفه من كان لله لهم. وإذا اختلط من نصيبهم مع الله شيء ردوه لهم، يا يعني ربنا ملوش أي حاجة بقى. وإن كان هو جل جلاله أغنى الشكاكاء عن الشرك. كذلك فأنا بقول لك هو لازم لتسألون عما كنتم تفترون عن وصف أشرك به المشركون. كذلك إنزال هذه الآية على الواقع، لماذا يحرم ما أحل الله؟ ما هو ده التحريم، الأنعام والحرص تحرمها كده هو، فوقفها عن أن يذكر الله أو وقفها عن الركوب فيها. في ناس كده بتفضل تحرم ما أحل الله عز وجل. واحدة والله العظيم سألني سؤال غريب جدا، تقولي لو سمحتي أنا حلفت بالله أن أنا مش هتجوز الخطيب ده، والموضوع اتفشكل وراح، فضلت دلوقتي أنا بيجيلي بقالي سنتين بيجيلي عرسان وبردهم، بتردهم لي حتى مش مناسبين؟ قلت لي لا عشان الحلفان. والله هو أنت لما تحلفي على حاجة ورب العزة تبارك وتعالى يعني لم يشرعها أو شيء أفضل منها، من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، تقولك لا لا لا لا، أصل كان عهد، ما كانش حلف، بس عهد الله أنا ليك. ده إيه ده؟ يوقفوا مع فارق طبعا في مع الفارق بين الكفر والشركيات وبين هذه المعصية الوقوع فيها، فيوقفوا شرائع الله عز وجل وهم لا يفهمون، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يحلون أو يحرمون ما حرم الله عز وجل. فتقولي كده لا حول ولا قوة إلا بالله، ده فلان حلال حلال حلال ليه؟ ابقى علقيها فيا مع أنها تعلم أنها حرام. من جعل هذا الوصف حلالا وهذا الوجه وهذا الوصف حرام؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بإذن الله. فيحلون ما أرادوا ويحرمون ما أرادوا. ما تعوديش نفسك كده تقولي حرام علي ده حلال عليك ده، يلا ب ب ب ب ب ب يعني سبحان الله نتكلم في إعلام الموقعين على أن الذي يقول حلال ويقول حرام كأنما وقع على رب العالمين، عن رب العالمين. فهم حرموا ما أحل الله عز وجل. قال الله عز وجل ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ثم انتقلت الآية إلى افتراء آخر من افتراءتهم فقال ويجعلون لله البنات سبحانه. تنزيه الله عز وجل عن هذا النقص. هل هذا نقص؟ هل البنات نقص؟ سبحان الله. هم رأوا أنه نقص وبعد كده راحوا نسبوا لله. يعني هو لو قلنا أنه هو تنويع وبعد كده هناخش أن ربنا عز وجل يشرف الذكور في من باب التكليف. لكن هم عملوا يا جماعة، هم وأدوا البنات، هم كرهوا ذكر البنات، هم آثروا الولد على البنت. وبعد كده لما يجعلوا لله عز وجل أبناء يجعلونهم البنات. يبقى سبحانه أن يجعل له ما سيء في ظنهم كمبدأ. إنك كمبدأ زي إيه يا جماعة؟ يعني ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني ما تجيش عند ربنا وتنفق الخبيث. فليس الأمر في النفقة ذاتها ولكن في دفع الخبيث إلى الله. فليس الأمر في كون الإناث وحشين، لا، إنك بتعتقد إن هم وحشين وبعد ما تعتقد إن وحشين تحط الوحش لله. ولكن من نعم الله عز وجل، اللهم بارك فيهم، أن ينعم الله عز وجل على عباده بالبنات. سبحان الله، هم الحنان. هم في الجاهلية كانوا لا يحبونهم، بل ويشنعون من أمرهم ويخافون العار أن تجلبهم البنت. ومع ذلك سبحان الله الشرع عظمها. يعني أنا مش عارفة زي يجيبوا طاقة يجيبوا بنت حية في سن ترى فيه الأب والأم، ويخون العبد الأمانة ويأيدها ويحيى يبحر الله أبره، وتفضل تقول له يا أبتاه يا أبتاه لغاية ما الصوت ينتهي اتخنقت. لذلك الله عز وجل يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات وواد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة. يعني مين اللي جاب سبحان الله تحريم وعد البنات؟ الشرع الذي كرمها. فكلمة سبحانه ليس كراهية للبنت، بل أن الشرع هو الذي عظمها وأعطاها حقها. زي ما قلنا كده سورة المجادلة، وقلنا سبحان الله سورة النساء وسورة الطلاق ورحمة الدين بالأنثى. كانت اليهود ترميها كده لما تحيض خارج البيت، بل وكانت الجاهلية ترسوها. اليهود لا يؤكلوها ولا يشربوها ويعتزلوها. الجاهلية كانوا أول واحد كده من الإرث يرمي عليها عبايته تبقى بتاعته، زي ما بتتورث الكنبة ولا الكرسي ولا المال. جعلها الله عز وجل كائن لا يورث بل يرث. سبحان الله، الأفعال الشنيعة التي لحقت بالنساء لم تلحق في شرع الله عز وجل. الحمد لله عز وجل على دين الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما يوصي يقول من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يؤثرها على ولده أدخله الله الجنة. وإن كان هذا الحديث البعض حسنه والبعض ضعفه، ولكن خلينا في سبحان الله في سائر الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد جاريتين أو بنتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة وأنا وهو، وضم النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه كهتين. يعني أنا معك كده رواية مسلم، خلينا في رواية مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من عال ابنتين أو جاريتين أو ثلاثا حتى يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهتين، ده صححه الألباني عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاثة بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار. اللهم اجعلهم لنا حجابا من النار. ومن ابتلي بهذه النعمة والبلاء بالنعمة وبالنقمة، ومن ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. سبحان الله، الله عز وجل قال سبحانه ليس ذلك شؤما بخلفة البنات ولا استعادة من أمر البنات، ولكن مما وصفوه بالسيء ثم جعلوه لله. لما النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تأتي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فتدخل عليها امرأة معها ابنتان شكلها كده فقيرة تسأل، فلم تجد عند السيدة عائشة شيء غير تمرة فتعطيها إياها، فتقسمها المرأة بين بنتيها، فتعالى عليها كده يبصلها يعني جعانين يا أمي، فتؤسرهم فلم تأكل منه شيء، فقامت فشقته بين بنتيها ودفعت هذا الشق لهذه وهذا الشق لهذه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت السيدة عائشة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بهذه البنات بشيء كن له سترا من النار. الحديث اللي قبل كده كانت حجاب ودي ستر أجر، اللهم اجعلهم لنا أجر بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. وما أكثر الأحاديث اللي أتت بلفظ الستر، يعني الحجاب حلو وحجاب هو الستر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد من أمتي يعول ثلاثة بنات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. كثير ما يذكر الشرع كرامة لهذه البنات، فهي الضعيفة أما أختا زوجة بنتا، الشرع كده لو سبحان الله ما فيش واحدة فيهم الشرع ما وصاش بيها. الأم أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، وتكلمنا عن قضية العقوق المنتشرة وعن فضل البر، ده أم تلت تربع أمك ثم أمك ثم أمك، فاعتنى بالنساء سبحان الله إذا كانت أمة، واعتنى بالأخت من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسئ له في أثره فليصل رحمه. أخت والزوجة، لما النبي صلى الله عليه وسلم على أعلم، وإحنا كنا إيه سبحان الله حقوق الزوجة في باب قريب من هنا سبحان الله قريب من في رياض الصالحين، حقوق الزوجة لهم عليهن كسوتهن ورزقهن بالمعروف، وأكثر لا يضرب الوجه ولا يقبح القول، الباب كله سبحان الله بدع الوصية بالزوجات. وهنا ذكرت كثير من الوصايا بالبنات، بنته هي أمه في دماغه، أخته في إيده، زوجته حبيبة قلبه، بنته ثمرة فؤاده وفلزة كبده. الشرع وصى بهم في كل المجالات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ختام حياته رفقا بالقوارير، يوم يفتح القصة للمرأة ليه، يهيجوا أي واحدة من الصنوف الأربعة ليه، يقولها أنت سنتي ملكيش ميزان، أنت ملكيش دور لا في المجتمع ولا شايفينك مهملينك إزاي. وعلى رأي الشيخ ربنا يبارك فيه أبو إسحاق بيقول حد دخل كده قصر منيف ولا بيت ما شاء الله قتل بالله صرح، قال لهم ما أجمل الطوب، حد قال ما أجمل الطوب، بيقول الله الستاير دي جميل قوي، مين اللي مبيض ده، الدكور ده جميل، بينشغل بالظاهر لكن الحقيقة أن الصرح كله القصر كله يقوم على اللبنات التي بنيت بها الدار، بني بها القصر. بس الناس اللي مش شايفة مين اللي يقدر بقى، يقولك يا ايه سبحان الله المبنى شكله متأسس بالظبط كده زي ما قال الشيخ ابو اسحاق، هي مصنع اللبنات، هي اللي بتخرج الطوب، هي اللي بتنتج الاجيال. فان كنت انت ايها الناظر نظرك ضحل بتبص للديكور وما تبصش للطوب اللي مبني به الصرح، الشرع سبحانه وتعالى عليم حكيم، يعلم انها الاساس في تكوين هذا المجتمع، انها هي المنجبه للذكور وهي الاناث. ما فيش حد بقى يحاول ربنا يعافينا يصدق كذوباتهم او يقول لك موضوع تعدد الزوجات اللي ماسكينه، موضوع الارث اللي ماسكينه، موضوع الشهاده، طب القياده، لماذا لا نفهم التكاليف الشرعيه التي الا يعلم من خلق الرجل بهذه الايه ليكلفه، فنصرف التشريف عن التكليف. احمدي ربنا. تعالك قبل كده بسط ومقام ان درجتك من 10 وبتجيبي 10 من 10 ولا 9 من 10 وتخش على الفردوس القاعدة، درجته هو من 100 وجهاده كبير مش عارف يجيب 75%. ربنا يعينهم على ما كلفهم، لكن انت ولا كلفك تسجد تصلي فجر ولا كلفك بجهاد. سبحان الله، يسر عليك التكليف وجعل الجنة بعلوم منزلتها له ولك. ما صدقهمش ولا اعمل قضية. الجيل دلوقتي لا حول الا بالله كله شغال امبندنت وومن، ولا المرأة المعتمدة على نفسها المنفصلة على الرجل، في ايه اللي يخلي في معركة ومسكي فيها سلاح يقتلي بيها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ثقافات انتشرت مش بتاعتنا، بتاعت المجتمع الغربي اللي ما بيشيلش اصلا المرأة فوق دماغه قبل ما تبلغ، بيودها في الشارع انت كمان ليكي دور، اشتغلي وانتجي واصرفي على نفسك واصرفي علينا. ربنا يقينا السوق. جايبين والله العظيم يعني لقاءات كده مع نساء من بلاد غير مسلمه بتحلم بحياه المراه المسلمه المتستته، وتصف حياه العمل والكد والمتطلبات التي تطلب منها بالقهر والظلم وعدم الاستطاعه على تغطيتها. طب ما كلفكيش اصلا، رب العزه تبارك وتعالى كريم. فيقول تعالى وإذا بشر ويجعلون لله البنات سبحانه. إذن ليس كلمة سبحانه في هذا لعدم تقدير النساء، ولكن إذا أنتم لا تقدرونهم فلماذا تصفوهم لله عز وجل؟ فلماذا تجعلون لله ما لا ترضون لأنفسكم؟ وتكلمنا عن لفظ سبحان، ولا بد أن تتعلميه، سبحان ربي العظيم. فلا تجعلي كلمة سبحان إلا تنزيه الله عز وجل عن النقائص. لأ الناس كده، معلش يا جماعة، يا دي جت لي كده قدرا، لقيت حد كده في بتقلس، فجايبة حاجة وحشة يا ربنا فيها، بتقول الله إيه الجمال ده، قلت لها لا ما ينفعش أشوف حاجة وحشة وأنا بقلس أهو، بقول العكس، أقول الله. كلمة الله لا تطلق إلا على الجميل، كلمة الله أكبر لا تطلق إلا على الرائع، فلما رأينه أكبرنا. تلاقي ناس كده لك إيه؟ الله الله ريحة الشياط طالعة، الله لا، قولي إهدى إهدى. لكن لفظي سبحان الله، لفظ الجلالة أنا بقوله لما استشعر عظمة شيء، بذكره لما يستشعر جمال الشيء، فلا أقول كذلك. أنا ممكن أعملها مع البشر، يعني زي ما ربنا قال ذوق إنك أنت العزيز الكريم، أنت المفروض أنت المهين، الواقع عليك العذاب لأنك أنت استحضرت ذلك. يجي الكلمة بالضد مقبولة في البشر، يقولي مثلا، ومقبولة في صالح الأشياء، يعني مثلا بتقولي إيه فلانة بعافية وهي مريضة، ماشي، أقول أجيب الضد وأنا أقصد العكس، ماشي. لكن أنت مع لفظ الجلالة زبطي نفسك، ولله الأسماء الحسنى وكذلك له كمال الصفات. فأنا ما سبحانه ما أقولش على الحاجة الحلوة كده، على الحاجة الحلوة إلا لذكر الله، الله أكبر ما شاء الله، اللهم بارك، الله. التهكم بقى ما يبقاش بلفظ الجلال، أيوة أيوة يا ميلة، الريحة جايبة آخر الدنيا، اعملي اللي انت عايزة، هزري، بس لفظ الجلالة للشيء المستحسن. وإذا رأيت ما يشين يعلقونه بالله أنزه الله عن النقص فأقول سبحانه، ده التشريع كذا وكذا، تقديم كذا وكذا، سبحانه. مين اللي قال إن دي الفوائد في الصلاة؟ مين اللي قال لكم كل حاجة قبل من غير ما تفهموا؟ لك سبحانه جل جلال الله، أعظم من أمر الله عز وجل. فقال سبحانه منزها لله عز وجل عن أن يكون له البنات، عن أن يكون له شركاء عامة سبحانه، وعن أن يكون الشريك بنتا الذي لم يرضونها لأنفسهم. ثم قال ولهم ما يشتهون. ولما يجي بقى سبحان الله يصف أنفسهم، لا يرضون لهم إلا أنفسهم إلا الذكران، زي ما هنا حرموا ما في بطون الأنعام، قالوا هذه خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، فأي عمل وصف للذكور تقدمة للذكور. وأدوا البنت وجعلوها عارة، أكلوا حقها وجعلوها ترس، فعملوا أهملوها فهم لا يشتهون. ثم وصف الله عز وجل هذا الحال: وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا. خلي بالك، كان ممكن كلمة واحدة بس الإناث يكرهونه، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى في كتاب، يقول كلمة واحدة بس تدل على إيه؟ عدم تعظيمهم أو كراهيتهم للمولود. إيه بنت يا جماعة لو سمحتوا الصوت من فضلكم، الأخت اللي عيالها جنبها اقفلي المايك، الله يبارك لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الوصف ممكن يظهر بكلمة واحدة أنه متضايق من الخلفة دي، لكن الله عز وجل جاب وصف كامل للحال الذي يصفه كاره البنات تبشيعا لهذا الحال. سبحان الله، لما رب العزة تبارك وتعالى يقول: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طب مش دي بينته ان هو متضايق؟ لا، ده سبحان الله، ده انكار الله عز وجل عليهم هذه الحالة. قال سبحان ربي عظيم: واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا. لما يبشر احدهم بالانثى اللي ادها للرحمن بنات، جل جلاله الله حين قال عز وجل: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. حتى لما جم يجعلوا لله الملائكة وصفوا الملائكة بأنهم بنات، تعالى الله على أن يكون له بنات وأن تكون الملائكة بناته بل هم لا يوصفوا بذكر ولا أنثى، حين قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هم شافوهم ولا إيه؟ أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يصف البنات لله عز وجل، يجعلون الملائكة لله ويجعلونها بنات الله. لا إله إلا الله. ولذلك الآية تحس إن هي سبحان الله وصف كامل بحذافير اللحظة لأهميتها. فالقرآن الكريم لا يأتي بالإطناب ممل، كما لا يأتي بالإجاز مخل. أي حاجة طولت ما طولتش كده من فراغ، لا، في مراد لهذا الوصف. قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. عاد استخبى، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. سبحان الله، ممتلئ هم وغم، قلبه ممتلئ هم وغم وخارج على وشه مسود بيختفي من القوم. يعمل ايه؟ اختيارات، بيضرب اخماس واسداد، مش عارف يعمل فيها ايه، وايدها يحبسها، ياخدها وخلاص ويمنعها عن الحياة حتى لا تأتيه بالعار، هيمسكه على إذلال لها وإهانة وهوان، ولا بقى يرضى بالواقع فيها فيشغلها بغي، تجيب له فلوس بدل ما تشتغل من غير فلوس. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء بالبغاء إن أرادنا تحصنا. بكرهها على البغاء، بيشغلها ليه وهو بكره أن تأتيه بالعار؟ عشان هي كده عار، خلاص يجيلي بقى فلوس، فإلا يمسكها على هون مذلة وإهانة وهوان أم يدسه في التراب يتعجل بدفنه حكم لا يرضاه الله عز وجل. تعالوا بس نخرج ثانية، والله العظيم هذه الثقافة ما زالت في البعض، ثقافة متناقلة. الصورة ده شفتها في واحد ربنا سبحان الله رزقه 5 بنات، الخمسة كانوا أصحابه بيعزوه بيقولوا يلا معلش بقى مش هنقدر نقول لك خيرها في غيرها، ربنا يعوض عليك. صح ربنا ما يحرمش حد، يرزق البنين والبنات ما يشتهي، لكن يهب لمن يشاء إناثة. بدأت الآية بالإناث وذكر أنها هبة، ما قالش يبتلي من يشاء يعذب من يشاء بالإناث ويهب لمن يشاء الذكور، بل جعل الهبة كذلك للإناث، ففي هبة بالإناث وهبة في الذكور وهبة بالتنويع. يهب لمن يشاء إناثا وبدأ بها تكريما لها وتسلية وأنسا لصاحبها للأب اللي خلفها، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. طب وسبحان الله، هو الشخص اللي عنده ده بنت بيبقى حظه اسود كده، مش عايز اقول بس هي ممكن تبقى احسن من اجدع راجع، لا لو هو فهمه رجاله كمان هي بتجيب رجاله، يعني هو لو مخه بس رجاله مش عايز يفهم ان هي في ذاتها نعمه، طب تعالي كده او يزوجهم ذكرانا واناثا، ما هو ممكن البنت دي هتجيب له اجدع راجل، اللهم ارزقهم ازواج صالحه تقيه نقيه رب العالمين، تجيب له الابن البار، في ناس بيقولوا يا ماما ويا بابا للحما والحماه، ان كنت يعني سبحان الله ادعوهم لابائهم، يعني نفر الام اولى بهذا اللفظ، لكن سبحان بعظيم. طب ما بيجيب ويمكن يفضل يسيس في حماته ويسيس في حماه اكتر ما امه يقول لها انت بقى عليك الاستحمال ما انت فهماني وعذراني. فالبنت بتجيب بفضل الله عز وجل، بتجيب الزوج الصالح وبتجيب الولد البار الطائع عز الولد ولد الولد فيكون حفيد. وسبحان الله ما عرفش دي سنة كونية ولا ايه، دايما لما بلاقيها بنات حتى خالاتي اللي عندهم كلهم بنات، سبحان الله البنات تزوجت وانجبت رجال 3 ودي 4 سبحان، كل واحدة عندها صبيان، خلاص الأم والأب هو اللي كان جواهم نفسنا طب محرم، طب راجل يعيننا ويسندنا، طب جبت اللي يصوت زي ما بيقولوا ربنا يعافينا، جبت اللي بيصوت مش هتجيب مش هتجيب بقى اللي هيشيل الكفن، ما بيجوا يهزروا كده ويقول لك ايه خلف خلاص، يعني يقولوا له ايه يعني الموضوع هيخلص كله الى ما مات، انت جبت اللي بيصوت هات بقى اللي يشيل الكفن، مين اللي هيشيلني ويشيل احمالي والقصه دي. تبص تلاقي رب العزة تبارك وتعالى زوجها بالزوج الصالح الهين اللين الطيع اللي يخدم حماه، سبحان الله أجر لها من البنين من زريتها، وعمر الزمان قليل القوي، تبص تلاقي كده العيل ما شاء الله 12 سنة بقى طول بعرض يشيل جده ويشيل أمه ويقول سبحان الله ما فيش مشكلة، يعني هي الفرق بس ايه في عمر الزمان، كان 10 سنين حطها على 10 سنين ولا ربنا جوزهم عاجل غير اجل وفرحهم بيهم عن اتجوزت بسرعة، ده مع ده يديك ايه شاب فتي تحت امر الجد اللي ما خلفش الا بنات، عطاءات رزق. سيبك من خلفتهم كلها، مين اللي قال ان العون بس الولد، رب اخ لم تلده امك والله وابن لم تلده بطنك، إذا رزق الله عز وجل هذا العبد بالبنات ورضي قد يقضي له الله عز وجل أموره من غير حاجة للي يقف له من البشر، يقف له ولاد سبحان الله زي ما يقولوا ولاد الحلال، هي متقسمة كده في الشرع ربك وما ربك بظلام للعبيد، في أي نهاية الآية علي حكيم، حكيم الأمر ده بيبقى بحكمة سبحان ربي العظيم، فليس لنا إلا الرضا. فالحاجة ده هي جماعة حكاية الوصف الهيئة اللي ربنا وصفها، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أمسكه على هون أم يدسه في التراب. موجودة كثيرة جدا عند الناس اللي أفقمها أفهمها سقيمة، موجودة عند الفلاحين بي بي بي يعني لحقت الله بالله بصورة، أنا أعرف ناس سمت البنت بولد، أسف العكس سمت الولد ببنت علشان ما يتحسدش، بيسموا أشماء متسابهة عشان ما يتحسدش، رضا عصمت حاجات كده سبحان الله، ولاء. أول مرة يعني ما عرف قصة البشمهندس ولا ده، قالوا يا ناس احنا عندنا في الفلاحين حسد كتير قوي، فمنا خفت علينا فسمتني ولا، جابت ايه جابت ولا جابت ولا لفين، لغاية ما الولا بقى كبر وبقت تلبسه لبس البنات عشان تخزي العين لغاية ما كبر. وفي واحدة تانية لا حكت إلا بالله العكس، خافت من جوزها ليعمل فيها حاجة أول ما خلفت البنت، مشيتها على إنها ولد لغاية ما ربنا أظهر الأمر كده ولا حكت إلا بالله برز ورضي. إيه ده إيه ده لهذه الدرجة؟ آه ده حتى لحقت إلا بالله هذه الخيبة النقعة بتمتد لما يجوا يورثوها، ما يرضوش يورثوها بقى، ما يرضوش يورثوا البنت علشان هي مش هتحمل الاسم، علشان هتودي الورث لحد تاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الجاهلية هي اللي عندها ظلم للبنات ولا الإسلام خير شرع؟ لسه الثقافة دي موجودة. تعرفي ازاي؟ لما تلاقي ما شاء الله البنت بتاكل الكبدة والقنصة والبنت التانية الراس بالرقبة، حضرتك ما شاء الله فين بقية الفرخة على الأب وابنه، وستات واقفة ما ياكلوا هم ويشبعوا يلموا هم المصمصة بقى. طب ليه؟ هي مش إنسانة بجوع هي كمان؟ طب تجيلها دورة أمر منك الحمد لله بعمل تخرج كرات الدم الحمراء عندها ايه ولا البيضة ايه كل شهر بتنزف، حرام. هي لها طلبات والتاني له طلبات، لا يعدلون بين الأبناء، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. والعطية في الدنيا غير العطية في الإرث، العطية في الإرث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن بتدي مصروف لابنك ومصروف لبنتك، بتدي بيشتري هدوم عيد لابنك ومش هدوم عود لبنتك. ليه يخلي الولد أضعاف؟ يرضع فين أضعاف؟ والبنت ده بيت نهايتها البيت هتعود فيه، ملهاش يعني متطلبات، ملهاش مصروف، ما بتروحش هي كمان مدرسة ودروس وحياتها. فتجدي نسأل الله العفو والعافية جور في حق البنات من أول الخلفة إلى التوريث وإلى نهاية الحياة، أعوذ بالله أعوذ بالله. وهذه يسأل عنها هذا الظالم، هذا الأب الظالم أو هذه الأم الظالمة. واحدة كده يعني بوابة جنبنا لقيت البنت بنتها واقفه جنب اخوها الولد عاجل الطشلقه ويدكها، فبقول لها انت ما بتحشيش عنها ليه ولا شيء من عليا يالا لسه فاكره الموقف سبحان الله. قالت لي راجل بقى، قلت لها يعني ايه راجل حضرتك انت واقفه امها الولد فرق بينه وبينها يعني زي ما اقول لك فرق بينهم بطن 9 اشهر قاعد يضرب اخته والبنت قاعده تعيط قدامه موت، وتقولي راجل ما هم كده يا حاجه الرجاله ظلمه. ظلمت مين؟ ما تشيل ايدك ما هو اي رب اخته، رب اخته مين ايه ده قاعد يتربى اصلا، هو ده اتربى اصلا عشان فرق سنه، واحده في سنه ثالثه وهو في سنه رابعه يضربها الضرب ده وانت واقفه. ثقافات بتتناقل، ربنا يعافينا، ربنا يقينا السوء، نعوذ بك من الظلم. ولذلك ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. لا واحد كده ربنا يستفرد بيها، اعوذ بك من جهر من قهر الرجال، اعوذ بك من زوج يشيبنا قبل المشيب، يبقى ظالم سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. يقول تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، وده رد رباني. إذا أنتوا بتعملوا اللي ربنا عز وجل، أنتوا اللي بتدولوا السوء، يجعلون لله السيء ما يكرهون ولأنفسهم ما يحبون، لا بعد العكس صحيح، ده أنتوا اللي مثل السوء لكم والشيء السيء لكم والعظمة والجلال لربكم تبارك وتعالى. فقال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نبدأ ولله المثل الأعلى، طبعا سبحان ربي العظيم. المثل الأعلى قال قتادة في قوله ولله المثل الأعلى، قال وله لا إله إلا الله، يعني قصد بالمثل الأعلى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فعنى قتادة بهذا المثل الأعلى كلمة لا إله إلا الله، وإحنا الحمد لله توقفنا معها في أنها الكلمة العروة الوثقى وكلمة التقوى وغيرها مما ذكرنا من فضل عز وجل في فضل كلمة لا إله إلا الله وبطاقة الثقل وغيرها. وصفت أن المثل الأعلى لا إله إلا الله، ووصف آخرون بأنها الإخلاص والتوحيد عامة، وقال في شرحها الله ذو العزة التي لا يمتنع عليه عقوبة المشركين، فأراد بذلك أن ينزل بهم سيء الوصف وبنفسه جل جلاله حسن الوصف. فيعني ايه؟ يعني ولله المثل الاعلى، يعني كل حاجه حلوه، كل حاجه عاليه. يبقى الاخلاص والتوحيد او لا اله الا الله، او معنى عام سبحان الله، ان الله عز وجل له الاسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الاعلى. قال: للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء. ما اكثر أن يمثل الله عز وجل المشركين الكافرين بأكثر من آية أو وصف بمثل السوء. فذكر الله عز وجل مثلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين الآية. مثل الحمار، شبه اليهود اللي بيحملوا التوراة من غير أن يطبقونها ولا يفهمون ما فيها وينكرونها ويحرفونها، زي حمار شايل الكتب، انتفع بالكتب أهو حمل شايله وخلاص. فمثل الحمار، ومثل الله عز وجل بلعام بن بعوراء الذي أعطاه الله عز وجل اسمه الأعظم، فعصى الله وافتتن بالنساء فسلبه الله عز وجل الاسم الأعظم، فكان كلما دعا على موسى لم تخرج الدعوة إلا دعاء لموسى. وقال البعض أنه كلما دعا على موسى انقلب دعاؤه العكس. ما ربنا عز وجل مثله إزاي؟ فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الذين كفروا دهم مثلهم مثل الإيه؟ مثل السوء. كذلك رب العزة تبارك وتعالى قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. حبة حيوانات، بغال حمير ما يسووش حاجة، علشان بل أضل سبيلا عشان عقول الحيوانات التي أتت لله طوعا أو طوعا أفضل من هؤلاء الذين كرهوا ولم يستجيبوا. فيبقى للذين كفروا الذين لا يؤمنون لهم مثل السوء. طب تعالوا بس كده شوية، المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء. هل أنا يا جماعة بقى لما رب العزة تبارك وتعالى يقول وللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أبتدي أنا أفضل أشتم بقى ووسب؟ ألاقي ناس كده معلش يقولك على الشيطان ابن المش عارفة إيه. لا، المشكلة مش في إن الشيطان مش ابن الشيطانة ولا ابن الكذا، لا، المشكلة فيها أنا. أنا لساني لا ينطق بمثل هذه الأسماء، لا يشبه بمثل هذه التشبيهات. فما في ببص بقى تلاقي ناس الحقت اللي بالله السب واللعن دوت بقى في في في في في لسانهم، لدرجه ان ربنا عافينا اسال الله العافيه، ممكن تقولوا لابنها روح يا كذا تعالى يا كذا، ممكن تتطول في شكلها تخرجه لصاحبتها او لجاره او غيره، هي كده ربنا عافينا لسانها زفر. لا، المؤمن ليس بلعان، ليس بإنسان بذيء، بل بفضل الله عز وجل طاهر اللسان. كل يستخرج من جعبته، كل واحد بيجيب اللي في جيبه. جيبك محطوط في ايه؟ لما تطلعي بتطلعي من جيبك. فلذلك الحمد لله رب العالمين، تلاقي كده انسان يعني عيسى ابن مريم مر على نتن حمار ميت، فقال الناس: ما انتنا لحمه. وقال آخر: ما أفظع شكله. كل واحد قاعد يقول سبة، وهو رح قال إيه؟ ما أبيض أسنانه. كل واحد بيجيب اللي من عنده، هو جاب أحسن حاجة فيه، السنان لم تبلى، الحاجات القرنية دي بعدين واضح بيضها ما بين الجثة المتعفنة، فقال: ما أبيض أسنانه. فالمسلم كده ما بيجيبش، ما بقاش لسانه زالف ولا ألفاظه وحشة، خاصة مع المسلمين. طب مع غير المسلمين لهم مثل السوء الذي ذكره الله عز وجل. فما بمشيش أنا بقى أقعد ألعن فلان واشتم في فلان علشان إيه؟ مش عشان هو مش وحش، هو له مثل السوء. فمثلا تلاقي في الأخبار قاعدين يتكلموا عن روسيا وأوكرانيا وعن الرئيس الفلاني، كل دول كفرة مثلا، الكفرة منهم، بس أنا ما بقاش ماشي أقول ابن الكذا وأبو كذا، وأنا ما أقدرش أقول الكلمة دي، والله ما عارفة أقول، ما بنعفينا ما أقدرش أقول الألفاظ دي. ف فلا يتخذ أحد قول الله عز وجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء استباحة لأن يبقى لسانه قاعد يسوء بالسب للناس. وكذلك ولله المثل الأعلى، مش كل مثل أنا شايفاه حلو بلحقه بالله، لا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ففي قصدي يعني ضابط لكلمة مثل السوء وكلمة مثل المثل الأعلى. أما مثل السوء إذا مثله الله عز وجل وفي معرضه على من يمثله أتكلم عليه، لكن أنا لا أنطق ولا أوزع أمثلة السوء والسباب على الناس. طيب إن لله مثل الأعلى، أنا لله المثل الأعلى كشيء عام، لكن أنا لا أمثل لله عز وجل شيء، لأن أنا عندي لفظ قال ليس كمثله شيء. حتى قال عز وجل الله نور السماوات والأرض، مثل نوره المثال الذي يمثل الله عز وجل مثال قلب، مثال يا جماعة في حد بيشوشر قوي، الله يبارك لكم. الأخت ما تقفلوا المايكات، معلش يا حبيبي اقفلوا المايكات، بص على المايك بس هو مفتوح ولا لا. جزاك الله خير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولله المثل الأعلى، مش أنا مفتوح لي كده أمثل أي حاجة أشوفها حلوة أم أيلام من عندي، لا، ليس كمثله شيء. فقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، أي الأمثال التي تجب للأشياء بالأشباه أو النقائص، ده شبه ده أو نقص عنه حتة أو كذا، لا تضرب لله عز وجل مثلا، بل هذا نقص أن يشبه الخالق بالمخلوق. فلله عز وجل المثل الأعلى الذي لا شبيه له ولا نظير له، وإنما الذي يشبه في هذا الأمر جاحد، ربنا عافينا المشبهة، ظالم. حتى في كلمة علم، علم الله غير علم البشر، عين يد سبحان ربي عظيم وغيرها، سمع بصر، ما سبحان الله، لله المثل الأعلى. فلا أضرب أنا الأمثال، ولكن يضرب الله عز وجل ما يشاء لما يشاء. ولما قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره، سبحان الله، أضاف المثل هنا إلى نفسه، هو لمثل لنفسه. وسبحان الله ذكر العلماء في الشروح أنها مثل نور الله في قلب العبد المؤمن، مش مثل ربنا إيه ده نور ونوره شكله كذا، لا، مش نور الله، ده مثل نور الهدى، نور الله في قلب العبد المؤمن. فمثله كمثل الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في جزاز، إلى ما ذكر الله عز وجل. وهذا يقتضي أن تكون كل واحدة على حذر شديد من التعامل مع الأسماء والصفات. مرزقنا وإياكم لو كنا نتكلم على توحيد الأسماء والصفات، امنحي نفسك بفضل الله عز وجل فهما لأسماء الله عز وجل وصفاته، وامنحي نفسك حذرا وخشية تخليك لا تنطلقي من الأسماء القاصرة في الكتاب والسنة إلا أسماء اشتقتها أنت بنفسك، ولا إصفات زي ما قلت لكم كده، ده ربنا شفيق بينا، ده حنين علينا، طب يطبطب علينا، بلاش التأليفات ديت، خليكي بفضل عز وجل ما ذكر من الكتاب والسنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. العزة لله عز وجل، والحكمة في ذلك أن مثل لهم هذا وأن جعل لنفسه المثل الأعلى. ثم قال الله ولو، في أحكام للو بس عشان ساعة 3:15 مش هنطور أكتر من كده، لكن أحكام لو، أنا قلت إيه لو تفتح عمل الشيطان، متى تفتح عمل الشيطان ومتى لا تفتح عمل الشيطان، متى تكون هذه اللو المعنية بالنهي ومتى لا تكون المعنية بالنهي. اللي عايز فضل عز وجل يشوف شرحها، أنا كنت شرحها في الحروز من الشيطان لما ذكرت لو تفتح عمل الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كتير، لو استقبلت من أمري ما استدبرت. النبي احنا كمان فضل عز وجل يا لو ربنا يكرمني بعمره، لو الماضيه بقى سبحان الله، لو كنت لبست النقاب من بدري قوي. فمش كل لو تفتح عمل الشيطان فيه لو تحمد ولو اخرى تزم تفتح عمل الشيطان. قال تعالى ولو يؤاخذ الله، لو ولولا غير هذا، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، المؤاخذه بالظلم اي بالذنب، ربنا يعافينا، ف فاكرين لما قلنا شوية لسه يعني سبحان الله قريب عهد بقول الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. سبحان الله، كنا بنتكلم فيها على آثار الذنوب والمعاصي. ده لو الذين مكروا السيئات، أصحاب الذنوب والسيئات والمعاصي، ده هم ما لهمش أمن خالص. أمنوا أن يخسف الله الأرض بهم، أن يأتيهم العذاب، أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وهم يتقلبون في حياتهم آمنين، أو هم يتقلبون خائفين من عقاب رب العالمين، ما فيش لهم أمان. دعانا ذلك إلى قريب عهد إلى الحديث على آثار الذنوب والمعاصي، وإن إزاي إن هي نسأل الله العفو والعافية بتحرم، بيحرم العبد بها العلم، ويحرم بها الرزق، ويجعل له سوادا في الوجه وضيقا في الصدر وبغضا في قلوب الخلق، وكما ذكرنا من آثار الذنوب والمعاصي. ربنا يقينا السوء. طيب انت عارفة انت بقى لو ربنا عز وجل عاملنا بالذنوب والمعاصي اللي احنا شغالين فيها هلكنا، تعمل الذنب ده ينزل عليك اثره، والذنب ده اثره، طب هاكل ازاي وانا كل ذنوب حرمت بها الرزق؟ هتقطع بقى، هتشفى ازاي وادخل في رحمته ازاي؟ اعطس العصا دي المكروب ده يروح، وسبحان الله اعدي الحته دي العربيه ما تدهسنيش، ينالني لطفه انا ماشيه الا برحمته. علشان كده ويعفو عن كثير، ده اللي اصابنا من عند انفسنا، وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. لو لم يعفو لما كنا في الحياه، لما كنا لنفس ولا دقة قلب ولا رزق ولا ستر ولا لطف، كلنا أهل الذنوب. لكن الله عز وجل سعة رحمته بعباده تدل عليها هذه الآية. الذنوب بتهلك، يقول ابن مسعود سبحان الله أن الجعل يهلك في جحره بخطيئة بني آدم. الخنفسة بتموت في جحرها بالذنب بتاع بني آدم. أما القطر لما يقف، يعني يتوقف القطر من السماء، بنخرج ليه بكل حاجة، بالضعفاء الأطفال والشيوخ والضعفاء، حتى الدواب سبحان الله بتجأر إلى الله عز وجل ألا يؤاخذ الله عز وجل بذنوب بني آدم، لأنه يؤاخذ أخذا عاما إن شاء وأخذا خاصا. أخذا خاصا صاحب الذنب بينزل عليه العقوبة، ربنا يلطف، وكذلك أخذ عام. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، كلهم تغرق سفينة المجتمع. إذا يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، طب أنا مالي؟ طب أنا قاعد لوحدي مصلح عليكم أنفسكم أهو. لا، أن أهلك فينا الصالحون. نعم، قال نعم إذا كثر الخبث. حديث رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة لما سألت عن جيش، وأوريت له عائشة أيضا لما سألت عن جيش يخسف به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ بالبيت عائدا فيبعث إليه باعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها، اللي كان معهم كاره؟ قال: يخسف بهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نياتهم. حديث مسلمة، حديث السيدة عائشة: إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت: ففيهم أسواقهم وما ليس منهم؟ قال: نعم، ثم يبعثون على نياتهم. قال: وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ثم يبعثون على نيتهم. يعني سيئة عم، سلم يا رب سلم. علشان كده احنا بنحاول نستغفر حتى عن هؤلاء العصاة. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبنستغفر أمانا من العذاب أن ينزل علينا بشؤم معصية العاصين، فبنستغفر للمؤمنين والمؤمنات ونقول: اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ونقول: اغفر لحينا وميتنا، بنشمل نسأل الله عز وجل مغفرة عامة حتى لا يأتينا العذاب العام. فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم. وطبعا هنا الناس لفظ عام، لأن الذين آمنوا يغلب عليهم الإيمان، أما هنا الناس ليكون فيهم الفاسق والفاجر وأصحاب السيئات والمعاصي. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب. لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء، لأن في من ذكر أن هذه الآية، ذكر العلماء أنها عامة وذكروا أنها خاصة. لو يؤاخذ الله الناس الكفار الذين أشركوا فوق الذين لا يؤمنون ولهم مثل السوء بكفرهم لما أبقى ابنا لأبيه. وهو خلاص ما فيش أب، الأب ماتوا فلم تكن هناك أبناء من الأصل. والجمهور على أنها الناس عامة وليس فقط الكفار، لعموم خطأ بني آدم. فلو ترك عليها من دابة لهلكوا جميعاً.